ومعناه الأخذ بالأخف الأقوال حتى يدل الدليل على الانتقال إلى الأثقل، وهو حجة عند الشافعي. قال: وأما الاستقراء فهو تتبع الحكم في مواضعه. شيخنا تتبع الجزئية للوصول إلى حكم كلي، استقراء. قال: فيوجد فيها على حالة واحدة حتى يغلب على الظن أنه في محل النزاع على تلك الحالة، وهو حجة عند الشافعية. شيخ، أقسم الاستقراء وحجة عند الاستقراء. شيخ، أقسم الاستقراء تام واستقراء ناقص، حتى كلاهما حجة. هذا الزمن فيه استقراء. هل هو باق هذا الزمن استدلال بالاستقراء؟ قال: وأما الاستحسان فهو حجة عند أبي حنيفة خلافا لغيره، حتى قال الشافعي: من استحسن فقد شرع. كلهم قائلين بالاستحسان، هو لهم كتاب الرأي. قوله عناقب الوليد ويظلم رجحان من الإدلة واستحسان، أو هو تخصيصهم بعرف ما يرون ورأي الاستصلاح بعضهم يرون، سيأتي زمان. قال: ثم اختلف الناس في معناه، فقال الباجي: هو القول بأقوى الدليلين، وعلى هذا يكون حجة إجماعا. كلهم خير قال شيخ: الآن القول بأقوى الدليلين، المقصود بالدليلين كل ما تقدم من الأبواب من الأدلة المتفق عليها والمختلف فيها، ما كان نوع الدليل؟ شيخ، الآن على هذا كل ترجيح بين الدليلين والأخذ بأقوى أقوى يكون استحسان. شيخ، الآن إذا رجحنا بين دليلين وقوينا أحدهم، شيخ، الآن على هذا التعريف يكون الآن ترجيح دائما يكون استحسان. قال: وعلى هذا يكون حجة إجماعا، وقيل: هو الحكم بغير دليل، وعلى هذا يكون حراما إجماعا. هوى، لأنه اتباع للهوى. وقيل: هو دليل ينقدح في نفس المجتهد لا تساعده العبارة عنه، ورد كونه دليلا ينقدح ويقصر التعبير عنه المتضح. قال: وأشبه الأقوال أنه ما يستحسنه المجتهد بعقله. قال: الباب العاشر في العوائد والمصلحة المرسلة وسد الذرائع والعصمة. أما العوائد فهي غلبة معنى من المعاني على الناس. قال: وقد تكون هذه الغلبة في جميع الأقاليم العرف العام، وقد تختص ببعض البلاد أو بعض الفرق، فيقضى بالعادة عند المالكية خلافا لغيرهم، وذلك ما لم تخالف الشريعة. عادة الشرع ما لم تخالف الإباحة. شيخ، الآن العادة العامة والعادة الخاصة من حيث القوة؟ العامة هي الأقوى، هي المعتبرة. اختلاف الأعراب. شيخ، إذا تعارضت العوائد ما يرجح بينها؟ شيخ، إذا تعارضت العوائد، العوائد القليلة معتبرة، الحالة مختلفة. كل هذا يرجع إلى هذا مهر المثل. قال وأما المصلحة فهي على ثلاثة أقسام: قسم شهد الشرع باعتباره، هو قياس المناسبة المبني على النظر المصلحي من تحصيل المصالح ودفع المفاسد، فهذا حجة عند جميع القائلين بالقياس، ومن ذلك ما فعله عمر رضي الله عنه من الديوان وإحداث السجن وغير ذلك. قال وقسم شهد الشرع بعدم اعتباره كالمنع من غراسة العنب لئلا يعصر منه خمرا، فهذا لا يقول به أحد، كالمنع من غراسة العنب لئلا يعصر منه خمرا فهذا لا يقول به أحد. قال وانظر تدلي في منع، وانظر تدلي دوال العنب في كل مشرق وكل مغرب. قال وقسم لم يشهد الشرع باعتباره ولا بعدم اعتباره، فهو المصلحة المرسلة. بلى اللي قال في المصلحة المرسلة ما لقى نقبله لعمل الصحابة نقبل المصلحة تولية تولية وهم ذاي مسجد وعمل السجد وسجد وسجد الزماني مكتاب عمل الصحابة وبعد العمل لها إجمعوا عليه. شيخ يعني هذه المسائل هي أمثلة للمصلحة المرسلة، في نفس الوقت هي دليل للعمل بالمصلحة المرسلة. هي دليل. قال وهو حجة عند مالك، عند مالك خلافا لغيره. ما في فقيمة وقيمة. وقال أبو حامد إن وقعت في محل الحاجة أو التتمة لم يعتبر، وإن وقعت في محل الضرورة فيجوز أن يؤدي إليها اجتهاد مجتهد. شيخ الآن يعني قوله وإن وقع في محل الضرورة يقصد كليات خمس، يقصد كليات أم حالة الضرورة؟ قال والضرورة هي الخمسة التي اتفقت عليها الشرائع، وهي حفظ الأديان والنفوس والأنساب والأموال والعقول. ورتبا وتعطيفا مساوية تكون موافقة، هذا هو السادس. قال واشترط أبو حامد في المصلحة أن تكون كلية قطعية مع كونها ضرورية. قالوا أما سد الذرائع فمعناه حسم مادة الفساد بقطع وسائله، وأما سد الذرائع سد الأصناف ذريعة الشر، تدير الحرام أقسام وتكتب. قال والذرائع هي الوسائل، وهي على ثلاثة أقسام: أحدها معتبر إجماعا كسب الأصنام عند من يعلم من حاله أنه يسب الله، وقسم غير معتبر إجماعا كالمنع من الشركة في سكن الديار مخافة الزنا، وقسم مختلف فيه كبيوع الآجال فاعتبرها مالك. خلافا لغيره. ما يقول الله خير.